السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا. وبتشكر بشكل خاص كمان الشباب الأبضايات اللي بإدلب، محافظة بمحافظة إدلب كلها، وبريف حما وبريف حلب اللي عم بيوزعوا بشكل كبير الروابط تبع الرسالة الصوتية، وصار في يعني رقم كبير كذا ألف، لكن بدنا نوصله إن شاء الله من منطقتكم بإدلب وهالريف حوالي 50,000. فشكرا لكم كتير. خلونا نبدأ، في عنا كتير حكي هالأسبوع، فنبلش بمقالة لوسيم الحاج كتبها من داخل إعزاز للموضوع. الآن الموضوع الحار اللي كله عم بيحكي فيه ويتناوله، سواء إيجابا سواء سلبا، الائتلاف وشرعية كل المؤسسات السياسية للمعارضة. طرح السيد وسيم الحاج أنه ماذا سيحصل إذا أقدم الائتلاف على خطوة تقديم خطاب متواضع إلى حاضنة الثورة بصدق؟ ماذا سيحصل إذا اعترف بتحدياته وشارك الناس عجزه؟ ماذا سيحصل إذا خرج من هذا الجسد المتهالك رشو الرشيد عم بيطلب معونة الشعب؟ هل يمتلك أصحاب المسؤولية بالائتلاف أن يعتذروا ويتنحوا؟ تفضلوا خلينا نحكي شو اللي عم بيصير وشو اللي عم بيتخطط. واحد أحد الطروحات أنه تصير سوريا أربع مناطق، منطقة النظام وشمال شرق سوريا، شمال غرب سوريا، ومنطقة الجنوب. كل وحدة رح تجري فيها الانتخابات، شان هيك عم تتحضر عملية الانتخابات في المناطق الأربعة، وسمعتوها أنتو في كل منطقة من هالمناطق الأربعة اللي ذكرتهم في انتخابات تحت ذرائع مختلفة، إما مجالس محلية أو برلمانات أو رئاسة أو بلدية أو شو ما بتكون سميها، لكن بكل منطقة من هالمناطق بده يطلع شخص اللي هو مدير هذا الجسم بغض النظر عن اسمه، بالتالي بيتمتع بشرعية في تلك المنطقة كونه منتخب ومختار من شعوب والناس والمواطنين في تلك المنطقة. بالتالي تنحصر القضية السورية في أربعة رؤوس، ويصبح حجم رئيس القسم الذي في دمشق أقل مما أنه يخاطب المجتمع الدولي كهو رئيس كل سوريا مجتمعة. وبالتالي يتم أمامنا نحن مواجهتين، إما أن هذه الأربعة رؤوس تتفق وتصل إلى نتيجة بما فيها خير ووحدة وتقبل أن تكون سوريا واحدة موحدة وعلم واحد ونشيد واحد وجواز سفر واحد، وحتى الجيش في مشكلة، عملة واحدة جواز سفر واحد، أو تستمر الخلافات بيناتهم وبالتالي بنقضيها خلافات وتناحرات وصدامات حتى مسلحة من أجل قضم أجزاء من الأراضي أو التمدد أو نقص أو الدفاع وإلهاء الناس في كل منطقة بوسائل إعلام مخصصة، وهي موجودة الآن تتناول فقط قضايا كل ضيعة وكل قرية وكل منطقة وكل مدينة وكل مقاطعة. بالتالي صار المواطن في تلك المنطقة يبتعد وبشكل روتيني متتابع عن مفهوم سوريا، يغرق بتأمين حاجياته من خبز وأكل ومشرب ومأكل، عمل فرصة عمل للشباب، إعلام بغطيه فقط شو بيصير بحارته وبمدينته وبالضيعة اللي بعده بخمس كيلومترات ما بيعرف شو صاير لأنه عنده وسيلة إعلام وموقع آخر وعنده راديو آخر، وعندهم شخص تم انتخابتهم بطريقة ما، وصفيت المشكلة الآن بين أربعة أشخاص. هذا اللي عم بيصير، وبالتالي حقيقة كأنه هذا تقسيم يعني لسوريا وبثرواتها وتقسيمها، فهذا الواقع الأليم. فناس عم تتصدى، يعني ما أنا قد تكون عرفانة بما يرسم أو لم تدرك ما يرسم، لكنها بحس عفوي أنه الواقع الحالي مرفوض، وبالتالي انتقلت لتطرح موضوع بعض ذهب بعيدا إلى إسقاط ائتلاف. طبعا هو لا يعني إسقاط، عندما تقول إسقاط مو إسقاط البناية، يعني ما حدا رح يهجم على البناية، رح يسقطوا القيادة الموجودة داخل تلك البناية من أجل استبدالها بأفراد آخرين أو هيئة التفاوض أو لجنة الدستور أو الممثلين السياسيين للمعارضة، لما يسمون أنفسهم أنهم هم ممثلي المعارضة. وبالتالي طرحوا إقامة مؤتمرات وطنية، تجمعات شعبية، مؤتمر عام، شو ما بتكون سميها، نشط على هذا القطاع عدة أشخاص. يعني أنا بعرف أكثر من 4-5 مؤتمرات تحضر قد تعلن خلال رأس السنة أو بعدها بقليل بعدة من عدد من العواصم، منها محلية إقليمية منها دولية، وبينشط فيها مروان الأطرش، وحدة معتز شقلب والآخرين، يعني في أسماء ما بدي أصرف وقت عليها. وبالتالي في هذه المؤتمرات، لكن الحديث حتى الآن في الورقة البحثية للأسف عم بيقول أنه دول صاروا مو مدركين القصة، الزمن تجاوز أن تقوم بعمل مؤتمر يضم فقط المعارضين، هدول لن يستطيعوا أن يحلوا المشكلة. الآن أصبح وقت مؤتمر وطني للسوريين، حتى بما فيهم الموالين سواء الرماديين الطرف الثالث والمعارضين، كي يتفقوا على إيجاد حل لإخراج سوريا من قضية تقسيمها ضمن توازعها ضمن هذه الأربعة انتخابات التي سوف تجري في الأربعة مناطق. هذا الآن والورقة البحثية لا تطرح حل، لأنه هذا بإيد السوريين، ويعني لنشوف هالمثقفين هالمدركين هالقادرين يبرزوا الشخص يتم الاتكال عليه، يتم الإجماع عليه، يعني ممكن ما بعرف. يعني هؤلاء الأربعة، هلا واحد عم بيسألني إنه شلون يعني ليش المجتمع الدولي معترف بشرعية النظام السوري لحتى يدخلوا مع ثلاثة ويلتقي فيهم. يعني كان في كلمة حلوة لعمر قدور إنه بدأ تجحيش القصة، تجحيش للمعارضة السورية بمفهوم التجحيش هو مفهوم شعبي، إنه السيدة التي طلقت ثلاث مرات من زوجها يتم تزويجها إلى شخص آخر، ومن بعد ذلك يقوم بتطليقها ليتمكن زوجها السابق من إعادتها إلى عصمته. والآن ليتم إعادة المجتمع الدولي يعيد النظام السوري تباعا وقليلا وشوي شوي، بده تجحيش من المعارضة، بده تزويجه من معارضة جديدة يتم تصنيفها لو ترتيبها الآن تقبل بالزواج منه وأن تكون هي المجحشة له. فنأمل ألا يتم ذلك، لكن الوضع حقيقة مؤلم. الآن نتجه إلى نقطة أخرى، نتابع بشكل كل أسبوع حملة بشار الأسد لرئاسة الجمهورية. كان في السيدة أسماء الأسد بعتت بخط إيدها، يعني هي إلى معنى كبير، معنى تعاطف، معنى اهتمام، معنى أنه أنا موصولة معكم، مدركة مشاعركم، مدركة همومكم، مدركة مصايبكم، أنا معكم. فأرسلت لهم رسالة لكل من تضرر من الحرائق اللي صارت بشهر أكتوبر من شهرين، ومع غرسة زيتون بعت لهم رسالة. محافظ حمل جديد طارق كريشاتي لأول مرة بتاريخ سوريا أونلاين بيطلع هنا عم بتصور هدموا البناء الفلاني كامل لأنه غير مرخص، هدموا البناء كامل غير مرخص. في مقال بصحيفة حزب البعث الحاكم في سوريا كتبت أنه رجال الأعمال والمغتربين وأصحاب الثروات المشبوهة وأصحاب الدخول الاستثنائية هم فقط من يجدون سوريا من أرخص دول العالم، وهؤلاء نسبتهم لا تتجاوز 10%. فحاجة بقى تضحكوا على الشعب وعلى الموظف أنه أنت نيالك عايش في دولة من أرخص دول العالم، وقت اللي بيكون دخله بعادل دول دخل الموظفين في الدول الثانية وقتها بتقولوا أنه سوريا من أرخص دول العالم. هذا حق كبير. أيضا بشار الأسد أعفى زوج بنت خالته ريم اللي هي أخته لحافظ، أخته للعميد عاطف نجيب، ريم نجيب علاء منير إبراهيم. هلا بيجي واحد بيقول شو هالمسخرة، نحكي لكم طيب هذا الشخص أول ما نو جديد في تعيينه كمحافظ لريف دمشق قبل 2016، كان في بداياته كان هو مدير للخدمات الفنية باللادية، تم طرده بعد فضيحة استملاك أراضي، استملك أراضي الناس وباعها بحجة أنه قال بده يعمل أوتوستراد للادية وجسر الشغور، قام باعها للفاسدين وعمل مطاعم عليها، أعفوه. بعدين ردوا رجعوه مدير لمؤسسة النقل البحري، كمان ردوا أعفوه بسبب فساده وخسرت المؤسسة ملايين واشترى هو باخرتين، قاموا بعدها ليكافئوه حطوه محافظ. طيب شو تتوقع منه؟ يعني تقوم تطرده؟ يعني هلا بنتوقع بعد سنتين كمان يجي رئيس وزراء مثل ما صار مع آخرين. طيب الآن نقدر نقلكم هذا السر كمان، تم وضع شو هي الأسس لمنافسي بشار الأسد بانتخابات رئاسة الجمهورية التي سوف تجري في نيسان أيار المقبل. رح يكون شو بتكون؟ في عنا خيو، في عنا عرب، ورح تترشح كمان عنا أكراد، ورح يكون في ناس من الخسرانين بمجلس الشعب لأنه هدول عندهم شرعية، أنه هدول خسروا والنظام خسرهم ووقف ضدهم من المستقلين، هلا جايين بحقد بدهم يوصلوا صوتهم وبدهم ينافسوا على رئاسة الجمهورية كمان. يعني لعبة حلوة، هذا صياغتها حلوة. وبالتالي رح تشوفوا سيدات ورجال كمان، يعني حتى تكمل شو ما بدكم في عنا من المنافسين بشار الأسد. الاتفاق الوحيد اللي رح يتم فيه الاتفاق على قبول ترشيح أي شخص منهم أنه يكون النقد أفقي، ليس أفقي عفوا، يعني ما بينقضوا بعض وبينقضوا رئيس الجمهورية، بينقضوا شاقوي لتحت منهم لتحت، شو ما بدهم من من من رئيس الوزراء وتحت كل شيء ما عدا الجيش رح يسمحوا لهم ينقضوا الأمن، وبيعتبروها أنه هي والأمن والمخابرات بيعتبروها هي حالات فردية، الأخطاء فردية. فإذن هي حتى تكون شو اللي صاير بالقصة. أيضا الدكتور طارق أبو غزالي هو طبيب بولاية فيرجينيا بأمريكا، كتب مقال حقيقة يعني مهم ومرجع لازم يكون، قال أنه نحن صرنا شاطرين في المعارضة بممارسة الفشل مرة تلو الأخرى، وما حدا بيتنحى بحجة أنه الإنسان عليه العمل والنتائج على الله. كيف؟ لأنه بنستدل بالآية الكريمة إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، صدق الله العظيم. والحديث الشريف عن عمرو بن عاص أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهذا صار شو داعي يعمله الشباب الطيب اللي عنا؟ صار من فشل لفشل وكله بزدته على الله، واللي اللي ما حدا بيتحمل مسؤوليه حدا، ومستمرين للابد انشاء بمناصبهم. إيه طيب هذا يعني ودانا من فشل لفشل، وما عاد سمح بتطوير اليات تضبط العمل والمسؤوليه. لكن هذا خطا التفسير اللي قدمه الدكتور طارق ابو غزالي، انه انت لك صحيح لك اجر واحد، لكن ان تغادر وتفسح المجال لمجتهد اخر كي يخطئ، واذا لم يخطئ فسوف يؤجر مرتين وتثوب منه الامه. الممارسة الثانية هي شاطرين بتبرير الخطأ. كل واحد من هالمسؤولين عنده جماعة الطبالين والزمارين اللي بيبرروا أي خطأ، ومن باب شو؟ التمس لأخيك عذرا. هذا بيصحيح بالشأن الخاص مو بالعام. ليش أنتوا أي واحد منكم إذا عنده مزرعة أو مصنع أو بيت أو طلب منه طلب وفشل فيه وأخطأ وخسره بالمصنع، بيخليه وبيقله التمس لأخيك عذرك، ولا بيقلعه من قيادة المصنع وبيقلعه من المرابع تبع المزرعة تبعه؟ إذن ما بيصير الحكي، خلصنا الاتكال على الغيبيات وعلى الله ونضحك على الناس اللي حتى نجي نحطهم ونخلي جماعتنا يستلموا. إذن هذا القياد هو بينصح طارق أبو غزالي أنه لازم القائد يكون عنده السرات اللي يحاكوه صح ويقولون له الحق في وجهه ويقومونه، هدول اللي يضبطوا مساره، وهدول لازم نلاقيهم ومانهم موجودين. زهير سالم لاقاه إلى ما ذهب إليه طارق أبو غزالي. شو بيقول؟ كمان نقطة مهمة، إنه لا يفتي باد لحاضر، ولا سيما إذا كانت الفتوى تمس صلب الحياة الاجتماعية. وهذا صحيح، مو كل واحد تحكي معه بيجي بيقول لك قال السلف الصالح، ذكر في الحديث الشريف. لك يا أخي هذا من 1400 سنة كانوا في صحراء، كان لا في انترنت ولا في سوشيال ميديا ولا في واتساب ولا شيء، شو جاي تعمل لي القصة؟ بيرذهب هو الأكثر من هيك، بيقول عندما هدول في جزء مين كتير منهم صاروا استلموا مناصب، ونحن كنا متأملين أنه يا أخي جايين يجيبوننا خبرات معهم من الغرب، ولا أجوا طلعوا مصيبة، جابوا انقلبوا في قيادة الثورة وأداروها على طريقة أبناء حارتهم، وكانت المصيبة كبيرة. كلما جلسنا مستأنسين إلى عاقل عايش القوم لنستمع منه إلى أسرار قوة القوم ودقتهم وتنظيمهم، شو بيطلع لنا؟ قال بيتفنن من انتزاع إعجابنا بالحديث عن مبادلهم أو سفاسفهم. هذا اللي تعلمته من أوروبا ومن أمريكا، مبادلهم سفاسفهم والعلم ووصلوا للأمر، وهذا كله ما بيهمك؟ إذن كلام لشخصين عاقلين يجب أن يسمع. إذن نذهب إلى أخبار كثيرة. مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا بقرب بلوكسل أصدر تقرير بمناسبة الذكرى السنوية ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية، كان حقيقة دراسة مهمة. عامان ذهبوا على اغتيال رائد الفارس وزميله حمود جنيد بدون فتح تحقيق أو إجراء محاكمة أو حتى جمع أدلة لتحديد هوية القتلة الذين لا يزالون طلقاء. هذا عيب عيب. بمناسبة مرور عام على حملة النظام السوري لجمع مليون توقيع لسعادة لواء اسكندرون بالطرق السلمية، عم نسأله النظام شو صار بتلك الحملة يا أستاذ؟ أيضا أطلقوا سراحه لسليمان بن هلال الأسد بعد ما كان بس من 2015 قتل عقيد من قوات النظام قدام كل الناس بدم بارد على خلاف مروري، شيء مرعب. أذربيجان تتسنن، هاي مقالة انتشرت بكل الدنيا وحكي وكذبة ما أنا صحيحة. القائمة الخامسة للأسماء والمعاقبين وفق قانون قيصر، بنأكد لكم أنه رح تطلع هذا الشهر بمناسبة أحد جرائم النظام، رح تضم حوالي 20 اسم أكثر أو أزود بشوي، مو بس سوريين، روسيين وإيرانيين. فيصل مقداد احتفل مع أهل قريته غصن بمناسبة تعيين وزير الخارجية بفندق الفور سيزن بدمشق، ماستر جاي يروح على غصن يحتفل هناك معهم. بشار الجعفري عمل حفلات توديع له هون مع أطباء ورجال أعمال مجانية السورية بنيويورك، وودعوه لأنه راجع على سوريا لحتى يستلم نائب وزير الخارجية. الإدارة الكردية تنفي طرد ممثليها من السعودية والإمارات، خفضت إنتاج النفط من جبسة ورميلان، وبالتالي خف إنتاج الغاز المرافق اللي بيستخدمه لإنتاج الكهرباء بمحطة توليد السويدية، فزاد عدد ساعات انقطاع الكهرباء بمناطقها، وخفت عدد الصهاريج اللي عم تستخدمها شركة قاطرجي لتهريبها لمناطق النظام، وايضا غيرت المسؤول اللي كان من البي كي كي كان بيدير معمل غاز الشداده بجبسة جنوب الحسكه، حطت مسؤول كردي سوري. بنقول مبروك للناجحين اللي هن مكسيم خليل اللي قال كان كرم بالإمارات بنجاحه كأفضل فنان 2020. نشكر جمعية الطبية السورية الأمريكية سامز على أنطلاق العمل بمشفى سلقين التخصصي اللي هو مختص بالحالات الحرجة اللي جو في كوفيد-19. نشكر حنين الأضماني الفتاة السورية اللي أبهرت الشعب الهولندي بصوتها وذكائها برنامج The Voice Kids بالهولندا. تصوروا هي من السويدة رايحة، ما صارت 3 سنين صار تحكي 3 لغات. لك يا أخي شو هالشعب، ما أقسم بالله ما بعرف. سلام كنوش عمرها 29 سنة، طلعت من 2016 من سوريا. سلام شبوة آسف، راح على السودان، الآن صار بطل وصار عم بيساعد الأثيوبيين اللاجئين. لك شو هالناس دول، بدل ما تساعد حالك وتساعد عمق حضاري أخلاقي فكري. عمر الشغري اللي هاجر للسويد بعد ما تعذب من الأمن وانضرب وتعذب ونحف، أخذ منحة من جامعة جورج تاون بواشنطن، قال له أهلا وسهلا فيك، أحلى جار بواشنطن وراح يدرس إدارة أعمال ومبروك لك. شكرا لكم لكم، بليز عمموا الرابط لكل رفقاتكم لحتى نزيد، وبدنا نزيد نصير بمئات الآلاف. شكرا لكم كتير.